الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. نعيش اليوم والحقيقة قبل ما أقول الاسم نقول بس كلمة سريعة، يعني شكر شديد للشباب اللي بيدخلوا كل يوم على عمرو خالد دوت نت بعد ما بنخلص ويكتبوا تفاعلاتهم وأحاسيسهم. والله يعني شيء يعني أقوى من الحلقة 100 مرة إنك تدخل تشوف تجارب الناس وحكايات الناس وتفاعلات الناس وأفكار الناس، شيء رائع جدا. الحاجة الثانية شكر يعني لمن يقوم بالترجمة. الحلقة بتتعاد على اقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر هنا 6:30 صباحا بتوقيت مكة عشان تتعرض في أوروبا وفي أمريكا مترجمة، فجزاهم الله خيرا كل اللي بيقوموا على هذه الترجمة الممتازة الجميلة. خلونا ندخل في الحلقة. حلقة اليوم مع اسم الله الهادي. اسم الله الهادي. خليني اقول لكم قبل ما ابدا الحلقه، احنا عايزين نقول ان الحلقه النهارده مكونه من 5 محاور. المحور الاولاني مقدمه، المحور الثاني عباره عن معنى اسم الله الهادي، المحور الثالث انواع الهدايه، هل هي هدايه واحده ولا في انواع للهدايه، المحور الرابع بيدور كيف هداك انت، كيف هداك أنت.